بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لا يزال الحديث في الفقرة التي عنونت لها بما يكره في القبر، وذكر المؤلف رحمه الله أنه يكره تجصيص القبر، ثم ذكر أنه يكره البناء عليه سواء كان البناء ملاصقا للقبر أو غير ملاصق. وهذان الأمران ثبت النهي عنهما من حديث جابر في صحيح مسلم. قال جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وكلا الأمرين هو من ذرائع الغلو في الموتى والمقبورين التي تسد شرعا. الأمر الثالث مما ذكره من المكروهات الكتابة، فالكتابة على القبر أيا كانت الكتابة، سواء كتابة اسم الميت أو الثناء عليه أو نحو ذلك، فهذا منهي عنه كما سيأتي إن شاء الله. أيضا الجلوس، ويدخل في الكتابة أيضا الأرقام كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز، أن الرقم كتابة، فوضع رقم على كل قبر هذا يدخل في الكتابة، لأن الأرقام كتابة. الأمر الرابع الجلوس، يعني على القبر، وهذا أيضا ورد الوعيد فيه. الأمر الخامس الوطء عليه، بالقدم والنعال ونحوها، ودليل ذلك ودليل الكتابة أيضا ما رواه الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. والوطء يكون بالأرجل وبالنعال كما أشرت. والجلوس والوطء هذا من الجانب الثاني، وهو جانب الإهانة، لأن القبور هي مساكن الموتى، فمن تكريمهم ألا يجلس عليها وألا توطأ. وكذلك الأمر السادس وهو الاتكاء إليه، وقد ورد النهي عن ذلك أيضا عند الإمام أحمد في المسند، أنه نهى رجلا رآه متكئا على قبر فقال: لا تؤذه. فهذه الأمور هي من المكروهات على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والشيخ عبد الرحمن بن القاسم حمل بعض ما ذكره المصنف رحمه الله أو صرفه عن ظاهر الكراهة إلى التحريم، وقال إن مراده هو كراهة التحريم، لكن هذا من حيث اصطلاح الفقهاء ليس هو الظاهر من مراده. فالفقهاء يستخدمون الكراهة بمعناها المعروف وليس بمعنى كراهة التحريم. وأما من حيث الترجيح فلا شك أن الأصل في النهي هو التحريم، لا سيما إذا لم يوجد صارف قوي عن التحريم إلى الكراهة. وهذا أظهر في بعض المسائل مثل مسألة البناء ونحوها، لأن الذريعة فيها للشرك قوية جدا، فلا شك أنه من حيث الترجيح التحريم متوجه، لكن أن يقال إن مراده التحريم هذا فيه نظر، لأن اصطلاحهم على الكراهة، بل إنهم يذكرون الكراهة ثم يذكرون قولا آخر ورواية أخرى بالتحريم، وهذا واضح الدلالة على أن القول الذي اعتمدوه مقصود فيه حكم الكراهة، وأما الترجيح فهي قضية أخرى. الفقرة التالية: دفن اثنين في قبر واحد. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر، يعني يحرم في قبر واحد دفن اثنين فأكثر. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يدفنا معا، فيكون يحفر القبر أو يكون محفورا ويوضع فيه اثنان معا، هذا محرم. الصورة الثانية أن يدفن واحد بعد آخر، فيدفن واحد ثم ينبش القبر فيوضع إليه شخص آخر، كلا الصورتين لا تجوز. ويحرم يعني في قبر واحد دفن اثنين فأكثر. استثنى أو قيد الفقهاء، قالوا: قبل بلاء السابق، بمعنى أن السابق إذا بلي فصار ترابا فلا بأس أن يحفر القبر ويدفن فيه شخص آخر، لأنه إذا صار ترابا زال حكم أحقيته، فأرض القبر هي وقف على المدفون فيها ما دام موجودا، فإذا لم يبقى منه شيء صار تراب لم يبقى للوقفية محل عليه هو، فلا بأس حينئذ أن يدفن إليه أو يدفن في قبره غيره. قالوا: ويكفي الظن في ذلك، لأنه قد يقول قائل: كيف نعرف أن صار ترابا؟ يقولون: يكفي الظن، يعني بمضي مدة، وهذه المدة يرجع فيها إلى أهل الخبرة، وتختلف باختلاف الأمكنة، ففي الأمكنة الباردة قد يتأخر البلاء عن الأمكنة الحارة، فأهل الخبرة في هذا المكان يمكن أن يقولون إن الميت في بعد مضي هذه المدة في هذا المكان بلي، يظن أنه بلي ولم يبق منه شيء، فحينئذ يجوز أن يحفر ويدفن إليه غيره. لكن لو حفرنا ووجدنا لا يزال منه باقي فيعاد القبر على مكان، ولا يجوز أن يدفن إليه غيره مع وجوده. واستدل الفقهاء على تحريم دفن اثنين فأكثر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وهذا هو الذي استمر عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدفن اثنين فأكثر في القبر. لكن المؤلف استثنى، قال: إلا لضرورة. ما صورة الضرورة؟ قالوا، أو ما مثال الضرورة؟ قالوا: ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم. وهذا قد يحصل أحيانا في الجوائح والآفات، فقد يحصل أحيانا أوبئة يكثر فيها الموتى ويقل من يدفنه، لأن اللي يدفن يحتاج أنه أيضا يحفر ويدفن، ونخشى الفساد عليهم. يعني لو كل واحد ندفنه في قبر مستقل يخشى أنه يتغير بسبب عدم القدرة على دفنه لكثرة الموتى، فحينئذ لا بأس أن يدفن اثنين أو ثلاثة، اثنين أو أكثر في قبر واحد. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. حديث رواه النسائي وهو حديث ثابت، وذلك أنه في غزوة أحد كثر الموتى من الصحابة رضي الله عنهم، فكان ذلك على سبيل الضرورة، على سبيل الضرورة خشية الفساد عليهم. قال: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، وهذا على سبيل الاستحباب، فإذا دفن اثنين أو ثلاثة في قبر واحد يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد، وهذا استحبابا وليس على سبيل الوجوب. المسألة التالية مسألة القراءة على القبر. قال المصنف: ولا تكره القراءة على القبر. واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الشيخ منصور في الروض وغيره، ولا حديث الدالة على جواز القراءة على القبور أو على مشروعية ذلك، كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وهذا يدل على أنه متقرر عند الصحابة أن القبور ليست محلا لقراءة القرآن، وهذا هو الصحيح. قال: وأي قربة فعلها مسلم، هذا مسألة إهداء الثواب. قال: وأي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. أي قربة، هذا يشمل كما ذكر الفقهاء الدعاء والاستغفار والصلاة والصوم والحج والقراءة والطواف وغير ذلك. أي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي. لو قال لمسلم ميت أو حي لكان أولى، وهذا مراده، يعني مراده وجعلها لمسلم سواء كان المسلم ميتا أو حيا، لأن العبارة التي ذكرها لميت مسلم أو حي يحتاج القيد أيضا بمسلم، وهو مراده لا شك. فلو قال لمسلم ميت أو حي لكان أوضح. عموما هذا الإهداء ينفع الميت، ينفع الميت بمعنى أنه يصل ثوابه وأجره إلى ذلك الميت الذي أهدي إليه. المسألة الأخيرة: صنيعة الطعام لأهل الميت. قال: ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس. يسن أن يصلح لأهل الميت طعام، أهل الميت هم عائلته، قال بعضهم الذين يأوون في بيته يعني أهل بيته، فيسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. ودليل هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. وحده الفقهاء بثلاثة أيام، فيصنع لهم في خلال هذه المدة وهي ثلاثة أيام طعاما لمجيء ذلك تلك المصيبة التي تشغلهم عن صنع الطعام. قال ويكره لهم فعله للناس، يعني يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس، فهذا خلاف السنة، فكون الناس يجتمعون إلى أهل الميت بحيث يحوجون أهل الميت أن يصنعوا لهم طعاما فهذا مكروه. واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، فهذا يدل على أن صنعة الطعام إذا كانت من أهل الميت لمن اجتمعوا عندهم هذا يدخل في النياحة، ولهذا قال المؤلف ويكره لهم فعله للناس. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: تسن زيارة القبور إلا للنساء، ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت، ويجوز البكاء على الميت، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. نعم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان زيارة القبور والتعزية وما يجوز وما يحرم عند المصيبة، فذكر أولا حكم زيارة القبور. قال تسن زيارة القبور، وهذه السنية حكاها النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم، رواه الترمذي وزاد فإنها تذكر الآخرة. فهذا هو الحكمة في زيارة القبور، وهو أنها تذكر بالآخرة. وهذه السنة تركها كثير من الناس، فأغلب الناس الآن يزور القبور إذا أراد دفن قريب أو من يعرفه، لكن الزيارة للاتعاظ والاعتبار وتذكر الآخرة وهي المسنونة قليل من يفعلها، وإن كان أيضا اتباع الجنائز حتى تدفن هذا أيضا من السنة، لكن السنة المهجورة هي زيارة القبور للاعتعاظ والاعتبار، وهي مراد المؤلف هنا في قوله وتسن زيارة القبور. استثنى قال إلا للنساء، في الروض قال فيكره لهن زيارتها، الشيخ بن قاسم في الحاشية حمل هذا على كراهة التحريم، وهذا فيه نظر كما تقدم، فالفقهاء يطلقون الكراهة بمعنى الكراهة المعروفة، ولهذا في بقية كتب المذهب صرحوا بالكراهة كما في دليل الطالب وفي الإقناع والمنتهى والغاية صرحوا بالكراهة، ثم قالوا فإن علم أنه يقع منهن محرم كنوح حرمت. وهذا يدل على أن مرادهم بالكراهة الكراهة الاصطلاحية المعروفة، ولهذا قصروا حالة التحريم على حالة ما إذا علم أنه يقع منهن محرم. وحملوا الحديث حديث اللعن، لعن الله زوارات القبور، على ذلك، يعني على من علم منهن النوح. فهذا هو المشهور أو تقرير المشهور، بل إنهم قالوا وعنه تحرم مطلقا، وهذا ترجيح لبعض العلماء، لكن كوننا نحمل كلامهم على هذا الترجيح هذا فيه نظر، بل الأصل أنهم يريدون الكراهة بمعناها المعروف حيث أطلقوها، وسياق كلامهم يدل على ذلك، وإن كان الترجيح هذا أمر آخر. والإمام أحمد عنه رواية ذكروها بالتحريم بعد ذكرهم الرواية المشهورة التي اعتمدوها في المذهب بالكراهة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدعاء إذا زارها، قال ويقول إذا زارها أو مر بها. إذا زارها يعني إذا زار قبور المسلمين، أو مر بها يعني على طريقه من غير قصد زيارتها، بمعنى أنه قد تكون القبور في طريقه، فهو ينتقل مثلا من مكان إلى مكان فيشق المقبرة في طريقه، هذا لم يقصد الزيارة لكنه مر بها، يشرع له أيضا أن يدعو بهذا الدعاء. هل يدخل في ذلك من مر بشارع مجاور في قوله أو مر بها؟ أحيانا تمر بشارع مجاور للمقبرة، هل يدخل في قوله مر بها؟ الذي يظهر أنه ما يدخل، لا يدخل من مر بشارع مجاور لها فلا يدخل في الحكم، لأنه لم يمر بها وإنما مر بجانبها وليس بها. وقد رأيت فتوى للشيخ محمد بن عثيمين بأنه لا يشرع هذا الدعاء لمن مر بشارع مجاور لسور المقبرة أو على سور المقبرة، لكن لو دخلها مارا ليخرج مع باب آخر هذا هو مراد الفقهاء. وقد تكون المقبرة غير مسورة، سابقا كان الغالب عدم التسوير. الدعاء الذي ذكره المصنف ورد فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى قوله نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة، وقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم أيضا هذا ورد عند الإمام أحمد من حديث عائشة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حكم التعزية، قال وتسن تعزية المصاب بالميت، تسن تعزية يعني المسلم المصاب بالميت، والتعزية بمعنى التسلية والتصبير، وتكون بما يحقق هذا المقصود وهو تسلية المصاب وتصبيره، ولا تتوقف على عبارة الدعاء عظم الله أجرك وأحسن عزاك، وإن كانت هذه تعزية لكنه ليس أمر التعزية موقوف على هذه العبارة أو نحوها، فكل ما يسلي المصاب ويصبره فهو من التعزية، وقد يحتاج إلى زيادة على الدعاء، فالتذكير بالثواب والأجر، التذكير بالآيات الواردة في ذلك، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. التذكير بمثل هذه الأذكار والثواب المرتب عليها والبشارة المقرونة قبلها، هذا من أعظم ما يسلي المصابين، لا سيما إذا اقترن بذلك بيان معاني الذكر وهو إنا لله وإنا إليه راجعون، ودلالاته عظيمة كما لا يخفى. وقوله المصاب هذا يشمل القريب وغير القريب، فقد يكون المصاب صديقا، وقد يكون مصاب الصديق أعظم من مصاب بعض الأقارب، فالتعزية ليست خاصة بالأقارب، ولهذا قال المصنف وتسن تعزية المصاب بالميت. قالوا ولو صغيرا، فيعزى حتى الصغار بما يناسبه مما يسليهم ويصبرهم، فكل ما يصبرهم ويسليهم يدخل في التعزية. قالوا قبل الدفن وبعده، يعني تبدأ مشروعية التعزية من حين الوفاة وهي وقوع المصاب، فليست مشروعية التعزية مقصورة على ما بعد الدفن. لكن بعض الفقهاء قال إذا كان أهل الميت مشغولين بتجهيزه فالأولى ألا يشغلوا عن ذلك، لكن لو قابلهم الشخص فمشروعية التعزية قائمة من حين وقوع المصاب ولو قبل الدفن. المسألة التالية حكم التعزية، أيضا يدل على سنيتها ما ورد في فضلها، مما ورد في فضلها حديث أنس بن مالك مرفوعا من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة، قيل يا رسول الله ما يحبر بها؟ قال يغبط. الحديث ذكره شيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز وحسنه وعزاه للخطيب وابن عساكر، فهذا في فضل التعزية وما فيها من ثواب يدل على استحبابها. المسألة التالية مسألة البكاء على الميت، حكم البكاء والندب والنياحة ونحوها. أما البكاء فقال المصنف رحمه الله ويجوز البكاء على الميت، فأصل البكاء على الميت إذا لم يقارنه محظور شرعا جائز، لقول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان، وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. الحديث متفق عليه. لكن إن اقترن بالبكاء نياحة وندب فهذا هو المحرم كما سيأتي في كلام المصنف. قال رحمه الله ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. الندب هو تعداد محاسن الميت بصوت، مثل له كان يقول وا سيداه وا ظهراه وا عضداه، وهكذا، فهذا يسمى ندب. فتعداد محاسن الميت برنه رفع صوت هذا ندب، وأما ذكر محاسنه في مجلس فهذا لا يدخل في الندب. ولهذا مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم سألوه صلى الله عليه وسلم فقال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة. فهذا يدل على أن ذكر محاسن الميت ليس هو الندب، لكن الندب هو تعدادها على سبيل الصياح والتأسف على وفاته ورفع الصوت بذلك. الأمر الآخر من المحرمات النياحة، قالوا وهي رفع الصوت بالندب، والصياح ونحوه. الأمر الثالث شق الثوب عند المصيبة. الأمر الرابع لطم الخد. قال ونحوه، قالوا كصراخ ونتف شعر ونشره، فنتف الشعر ونشره عند المصيبة هذا أيضا من المحرمات، لأنه إعلان بالجزع وينافي الصبر الواجب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد في مثل هذا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، والمستمعة هي التي تحضر عند النائحة لتستمع إلى نوحها راضية بفعلها، فتدخل في اللعنة عافانا الله وإياكم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.